لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعض الأسئلة نعرضها على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في مسألة التكفير، أسأل الله أن ينفع بها ويوفق شيخنا عليها. السؤال الأول، قل السائل: بما يكون الكفر الأكبر أو الردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقائدنا محمد وعبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكفر والردة والعياذ بالله يكون بأمور، يكون بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويكون بفعل الكفر، ويكون بقول الكفر، ويكون بالترك والإعراض عن دين الله عز وجل. فالكفر يكون بالاعتقاد، كما لو اعتقد لله صاحبة أو ولدا، أو اعتقد أن الله له شريك في الملك، أو أن الله له معه مدبر في هذا الكون، أو اعتقد أن أحدا يشارك الله في أسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو اعتقد أن أحدا يستحق العبادة غير الله عز وجل، أو اعتقد أن لله شريكا في الربوبية، أو اعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، فإنه يكفر بهذا الاعتقاد، يكفر بهذا الاعتقاد كفرا أكبر مخرجا من الله، نعوذ بالله. ويكون الكفر أيضا بالفعل، كما لو سجد للصنم أو سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو فعل السحر أو فعل أي نوع من أنواع الشرك، فأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك الغيب أو غير ذلك من أنواع الشرك والكفر. قال الله تعالى عن جماعة في غزوة تبوك استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الإيمان بعد الكفر، فدل على أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد، ويكون الكفر أيضا بالقول، كما سب الله أو سب رسوله أو سب دين الإسلام أو استهزاء بدين الله أو بالله أو بكتابه أو برسوله كما سبق في الآية، فإن هؤلاء كفروا بالقول. ويكون أيضا الكفر بالجحود والاعتقاد كما سبق، الجحود والاعتقاد شيء واحد، وقد يكون بينهما فرق. الجحود كان يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد ربوبية الله أو ربوبية الله أو استحقاقه للعبادة، أو يجحد ملكا من الملائكة، أو يجحد رسولا من الرسل، أو كتابا من الكتب المنزلة، أو يجحد البعث مثل البعث أو الجنة أو النار أو الحساب أو الجزاء، أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم، أو يجحد وجوب بر الوالدين أو وجوب صلة الأرحام مما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أو يجحد تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. ويكون أيضا الكفر والردة بالإعراض عن دين الله والترك والرفض، كان يرفض دين الله، يترك دين الله، يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، يكفر بهذا الإعراض والترك. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالأعراض والترك والرفض. فمن أكره على تكلم بكلمة الكفر أو على فعل الفعل أو على فعل الكفر فإنه يكون معذورا إذا كان الإكراه والجئال. كان يكره إنسانا قادر على إيقاع القتل به هدده بالقتل يعني هدده بالقتل وهو قادر ووضع السيف على رقبته فإنه يكون معذورا في هذه الحالة إذا فعل الكفر وتكلم بكلمة الكفر بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا اطمأن قلبه يكون فإنه يقر حتى مع الإكراه. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا فعل الكفر متعمدا فإنه يكفر. وإذا فعل الكفر هازلا وساخرا فإنه يكفر. وإذا فعل الكفر خائفا فإنه يكفر. وإذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر فإنه يكفر. وإذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا يكفر. هذه الصور الخمس لما فعل الكفر. ما فعل الكفر جادا فإنه يكفر. ومن فعل الكفر هازلا فإنه يكفر. ومن فعل الكفر خائفا فإنه يكفر. ومن فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر فإنه يكفر. ومن فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا يكفر. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم جزاك الله يقول السائل هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن العمل شرط كمال فيه ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟ ليس هذا الأقوال من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل ومن أقوالهم قول باللسان وقول واعتقاد بالقلب واعتقاد قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. الإيمان يكون بهذه الأمور قول باللسان وهو النطق باللسان وقول بالقلب وهو الإقرار والتصديق وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص وعمل بالجوارح. أربعة أشياء قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ومن أقوال الإيمان قول وعمل يعني فالقول مراد به قول اللسان وقول القلب والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومن أقوال الإيمان قول وعمل ونية. العمل جزء من أجزاء الإيمان. الإيمان مكون من هذه الأشياء يتكون من هذه الأشياء من أقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فلا يقال إن العمل شرط الكمال وإنما هو العمل جزء من الإيمان جزء من الإيمان. ولا يقال إن العمل شرط الكمال أو يقال إنه من شروطها أو إنه لازم له إن هذا ما يقول المرجع يقول يلزم العمل لازم الإيمان. وأهل السنة يقول الإيمان جزء العمل جزء من الإيمان. ولا نعلم أن لأهل السنة قولا بأن العمل شرط الكمال. وكذلك قول من يقول لا كفر إلا بالاعتقاد هذا قول المرجع يقول لا كفر إلا بالاعتقاد ويقول إن الأعمال والأقوال هذه دليل على ما في القلب من الاعتقاد وهذا باطل. بل نفس القول الكفري كفر ونفس العمل الكفري كفر كما مر في الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم بهذه المقالة. نعم عفو الله عنك. يقول السائل هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه أم هي شرط كمال فيه؟ الأعمال جزء من الإيمان، ولو قال إن شرط كمال فالأعمال جزء من الإيمان كما سبق. الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح كما سبق. يقول لأنها شيء خارج عن الإيمان، هذا قول المرجئة، يقول الأعمال شيء خارج عن الإيمان، شيء لازم من لوازم الإيمان أو من مقتضى الإيمان أو هي دليل على الإيمان. كل هذه من أقوال المرجئة، يقول العمل دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان، دليل الإيمان أو مقتضى الإيمان أو ما أشبه ذلك من أقوالهم. نعم، صلى الله عليه. يقول السائل: ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟ المرجئة قسمان، القسم الأول المرجئة المحضر وهم الغلاة، وهم الجهمية ويعانهم الجهم والصفوان، فإن الجهم والصفوان يتزعم أربع طوائف أو اشتهر جاوبا في أربع عقائد: عقيدة في الصفات وأخذها عنه الجهمية، وعقيدة في الإرجاء وأخذها عنه المرجئة، وعقيدة في الجبر وبأن العبد مجبور على أعماله وأفعاله وأخذها عن الجبرية، وعقيدة فلا الجنة والنار، وقل فلا الجنة والنار. هذه أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهم. فالمرجئة المحضة يتزعمهم الجهل، وعقيدتهم في الإيمان أن الإيمان مجرد المعرفة، مجرد معرفة الرب بالقلب، من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. فإذا المرجئة المحضة رئيسهم الجهل والصفوان، وهم الجهمية عقيدتهم في الإيمان، الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى ألزمهم العلماء بهذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال تعالى عن إبليس: ربي أنظرني إلى يوم القيامة. ويكون فرعون مؤمن أيضا على هذا التعريف، لأن فرعون يعرف ربه بقلبه، قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وذكر ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية فصلا طويل في بيان معتقد المرجئة المحضة، وقال إنه أخفى هذا مدة ثم أظهر عقيدة المرجئة هذا العقيدة، وقال إن من عقيدتهم إن عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقلب، وأنه لو فعلت أعمال كفرية مع ذلك فلا يؤثر في إيمانه، فلو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام وقتل الأنبياء والمصلحين وهدم المساجد وفعل جميع المنكرات فلا يكفر ما دام عرف ربه بقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أفسد، وهو أفسد قول قيل في تعريف الإيمان، وهو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب. وشرف أبو الحسين الصالحي من القدرية، ويليه في فساد قول الكرامية الذي يقول الإيمان قول هو نطق اللسان، النطق باللسان فقط، فمن شهد أن لا إله بلسانه إنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. فيقولون فيلزمهم على هذا ويسمونه مؤمن كامل الإيمان، إذا نقر الشارفين فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، ويلزم على قول الكرامية أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. وهذا من أعظم الفساد أيضا، يلي قول الجهل في الفساد. أما الطائفة الثانية من المرجئة فهم مرجئة الفقهاء، قالوا مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وأول من قال لذلك الأعمال داخل غير داخلة في مشتبه الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هم يعتقدون أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان عند أكثرهم، وقال آخرون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وهذا الرواية عليها أكثر أصحابه، والرواية الثانية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، وأما قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. وعلى هذا الرواية يوافق قول الماتريدية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، ولكن الأعمال مطلوبة، الأعمال مطلوبة، صلاة والزكاة والصوم والحج، فالواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله يستحق الثواب والمدح، ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحد، ولكن لا يسمونه إيمان، يقول الإنسان عليه واجبات، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحد في مسمى الآخر. وجمهور السنة يقولون العمل من الإيمان، هو جزء من الإيمان، هو واجب، هو الإيمان، الأعمال من الإيمان، الأعمال واجبة هو من الإيمان، ومرجع الفقهاء يقول الأعمال واجبة وليست من الإيمان. ولهذا قال من قال إن الخلاف بينهم وبين جمهور السنة خلاف لفظي، وقال بهذا شارح الطحاوي قال إن الخلاف بينهم لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا. صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل خلاف أهل السنة مع مرجعة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح، وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل. نعم، قال بعضهم إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي، وقال بهذا شارح خوية ابن أبي العز، قال إن الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي، والنزاع نزاع في أمر اسمي لفظي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. وقال إن الدليل على أن الخلاف بينهم بين جمهور أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي أن كلا من الطائفتين يقولون الأعمال واجبة، وكل من الطائفتين يقولون الواجبات إذا فعلها مسلم يثاب عليها، وكل من الطائفتين يقولون من ترك شيئا من الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يعاقب ويقام عليه الحد. ولكن النزاع بين هل هذا الواجب من الإيمان أو ليس من الإيمان، قال بالأول جمهور أهل السنة وقال بالثاني مرجع الفقهاء الإمام أبو حنيفة وأصحابه. ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن الخلاف لفظيا من جميع الوجوه، فهو صحيح أنه لا ترتب عليه فساد في الاعتقاد، لكن له آثار تترتب عليه. من هذه الآثار أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى فتأدبوا مع النصوص، ومرجعة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا، ولا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. قال الله تعالى في كتابه المبين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال كلها من الإيمان، وجل القلب عند ذكر الله وهذا عمل قلب، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلب، وعلى ربهم يتوكلون عمل قلبي وعمل أول، ويشمع أيضا أعمال الجوارح ويفعل الأسباب، وإقام الصلاة عمل بدني، وإيتاء الزكاة والإنفاق مما رزقهم الله، كل هذه الأشياء سماها إيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق والحياء شبه من الإيمان. هذا من أقوى أدلة في الرد على المرجئة. فعلى الإيمان 77 شعبة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة التوحيد على قول اللسان. ومثل العمل عمل الجوارح بطرف الأذى عن الطريق. ومثل عمل القلب بالحياء. لأن الحياء خلق الداخل يحمل الإنسان على فعل المحامد وترك القبائح. فأعلى شعب الإيمان كلمة التوحيد. وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وبين هذه الشعبتين شعب متفاوتة. منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإمامة. الصلاة شعبة والزكاة شعبة والصوم شعبة والحج شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الرحم شعبة والجهاد في سبيل شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة والإحسان إلى الجار شعبة إلى غير ذلك من الشعب. هذه كلها أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان. فكيف يقال إن الأعمال خارج عن مسمى الإيمان؟ وكذلك أيضا من أقوى الأدلة على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس الصحيحين أن وفد عبد القيس جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الكفار من مضر وإنا لم نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بأعمال الجوارح. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. هذا أيضا دليل صريح واضح في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. مرجاة الفقهاء وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوهما في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى. الواجب موافقة النصوص لفظا ومعنى. الأمر الثاني مما يتبين فيه أن الخلاف ليس لفظيا بين الجمهور وبين مرجاة الفقهاء أن خلاف مرجعة الفقهاء مع الجمهور فتح بابا للمرجعة البحضة الغلاة وهم الجهمية. فإن مرجعة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة فتحوا باب المرجعة البحضة فقالوا الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ولهذا يقول مرجعة البحضة الصلاة والصوم والزكاة ليست واجبة. ومن عرف ربه بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة والأعمال ليست مطلوبة. والذي فتح الباب لهم مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان دخلوا معه وقالوا الأعمال ليست واجبة. ومن أيضا ثمرات الخلاف بين الجمهور جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء أن مرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا باب للفساق والعصاة ودخلوا معه. فلما قال مرجئة الفقهاء إن الإيمان شيء واحد ولا ينقص وهو التصديق وإيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد دخل الفساق فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له كيف تكون إيمانك يكون إيمانك في إيمان أبي بكر المؤمر أبو بكر له أعمال عظيمة. فقال الأعمال ليست داخله مسمى الإيمان. أنا مصدق وأبو بكر مصدق وجبريل مصدق وأنا مصدق فإيماني كإيمان جبريل ومكائل وكإيمان أبي بكر المؤمر. هذا من أبطل الباطل. ولهذا جاء في الحديث أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح يعني بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكيف يقول هؤلاء إن الإيمان واحد وإن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد؟ الأمر الرابع من ثمرات الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول وهو القول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان، يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان شيء واحد وهو التصديق في القلب، فيقول أنت تعلم أنك مصدق في قلبك، فكيف تقول إن شاء الله؟ إذا تشك في إيمانك. ولهذا يسمون المؤمنين الشكاكة الذين يستثمرون في إيمانهم، تشك أن تعلم من نفسك أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة، كما تعلم نفسك أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، فكيف تقول إن شاء الله؟ لا تقول إن شاء الله، قل أنا مؤمن، اجزم، لا تشك في إيمانك. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه، يتهمونه. وأما جمهور أهل السنة فإنهم يفصلون ويقولون إن قال إن كان القائل أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه فهذا منه أصل إيمان التصديق. وكذلك إذا قصد عدم علمه بالعاقبة، يعني إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا منه، أما إذا لم يقصد الشك في أصل إيمانه ولكن نظر إلى الأعمال والواجبات التي يوجبها الله والمحرمات التي حرمها الله ورأى أن شعب الإيمان متعددة وأن الواجبات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي أنه أجتمع عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال الإيمان، وإن شاء الله تتبع من الواجبات فهذا لا بأس به. الحسن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع يكون الاستثناء راجعا إلى الأعمال الواجبات وشعب الإيمان المتعددة. وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. وإذا جمهور أهل السنة يفصلون، يقول إن قصد الشك في أصل إيمانه فإنه يمنع من الاستثناء، أما إذا قصد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس، أو قصد عدم علمه بالعاقبة، أو قصد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. أما مرجئة الفقهاء فإنهم يمنعون الاستثناء بتاتا، يمنعونه منعا باتا. فهذه من ثمرات الخلاف، وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن هذه ثمرات، ثمرات تدل على أن الخلاف ليس لفظيا. نعم. سلام الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية فهو يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي يمنعه من القيام بتلك الفرائض؟ هذا لا يكون مؤمنا، الذي يزعم أنه مصدق بقلبه ولا يقر بلسانه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل لا يتحقق إيمانه، لأن هذا إيمانه كإيمان إبليس وكإيمان فرعون، لأن إبليس أيضا مصدق صدق بقلبه، قال رب أعطني إلى يوم الله، وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى: وجحدوا عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الإيمان الذي في القلب والتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان فرعون وكإيمان إبليس، لا بد أن يتحقق بالنطق باللسان والعمل، لا بد أن يتحقق بالعمل، فلا بد من الانقياد، تصديق وانقياد. فإذا انقاد قلبه بالإيمان لا بد أن تعمل الجوارح، أما أن يزعم أنه مصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه وهو قادر ولا يعمل بجوارح، أين الإيمان؟ أين التصديق؟ لو كان التصديق تصديقا تاما وعنده إخلاص لعمل، والنصوص جاءت بهذا، فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان، كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج لا بد لهذه الأعمال من إيمان في الباطن وتصديق يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين، فإن المنافقين يعملون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي رسول المنافقين ومن معهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين لأنهم ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا العمل. فلا بد من امرين في صحه الايمان: تصديق في الباطن وعمل في الظاهر، انقياد، عمل يدل على الانقياد. تصديق في الباطن يتحقق بالعمل، وعمل في الظاهر يصح بالتصديق. لا بد من امرين. اما تصديق في الباطن فقط بدون عمل، اين الدليل عليه؟ اين الذي يصححه؟ اين الانقياد؟ ولا يمكن ان يكون هناك تصديق صحيح ولا يصلي الانسان، ولا يصلي ولا ينطق بالشهادتين، لا يمكن. وهو يعلم ما اعد الله لمن نطق بالشهادتين، ولمن تكلم بكلمه التوحيد من الثواب، ولما اعد الله للمصلين من الثواب، ولمن ترك الصلاه من العقاب. لو كان عنده تصديق صحيح وايمان صحيح لبعث على العمل. ولا يمكن ان يكون التصديق والايمان القوي الا ان يحرق الشبهات والشهوات. فلو كان عنده تصديق صحيح وايمان صحيح لا احرق الشبهات والشهوات. ترك الصلاه انما يتر عن شبهه، والاعمال المعاصي انما تكون عن شهوه. والايمان الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. هذا يدل على ان ايمانه خالد، يدل على ان قلبه خالد من الايمان الصحيح، وانما هو لفظ باللسان نطق به لم يتجاوزه. والا لو كان عنده تصديق بقلبه او اقرار بالقلب فقط ولم يتلفظ، لكنه اقرار، تصديق بالقلب، اقرار قول بالقلب، قول القلب لم يتجاوز الى اعمال القلوب والى الانقياد. المقصود ان الذي يزعم انه مصدق بقلبه هذا هو مذهب الجهميه، هذا هو المعرفه. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: يعصر التفريق بين المعرفه والتصديق المجرد. يعصر التفريق بين المعرفه بالقلب والتصديق الذي ليس معه شيء من اعمال القوى ولا اعمال الجوارح. هذا هو ايمان الجهميه، نسال الله العافيه. شخص يزعم انه مؤمن ولكنه لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه مع قدرته، هذا هو المعرفه، هذا مذهب الجهميه. لا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الايمان، لا بد من عمل. كما ان الذي يعمل لا بد له من تصديق يصححه في الباطن. نعم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله اليكم. يقول السائل: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ المقولة الثالثة تنقض المقولة الأولى، فقولها الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يعني قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا حق، هذا قول السنة والجماعة. لكن قوله بعد ذلك لا كفر إلا بالاعتقاد والجحود، هذا ينقض المقالة، ينقض المقالة الأولى. فكما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى، لا بد أن تصح المقولة الثانية. فيقول الإيمان قول يكون بالقول والعمل والاعتقاد، والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد حتى تصح. أما بقاء هذه المقولة على حالها فإن المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى. نعم، صلى الله عليك. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة؟ هذا القول ليس بصحيح، هذا قول مرجئة، هذا قول مرجئة. يقول: أحدهم من سب الله ورسوله فإن هذا ليس بكفر في نفسه، وإنما هو أمارة وعلامة على ما في القلب من الكفر. هذا بعض، بل إن السب نفس السب كفر، ونفس الاستهزاء كفر، كما في الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأنت لا كفر بعد الإيمان بهذه المقالة. ولم يقل إن كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئا، فالله تعالى أطلق الكفر عليهم بهذه المقالة، فدل على أن أقول بأنها ليس كلام الكفر أو قول الكفر ليس ليس بكفر بل هو علامة علامة القلب. هذا بعض القلب لا يعلمه إلا ما في لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالعمل. فالمقصود أن هذه المقالة تتمشى مع مذهب المرجع. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزيز وتأديب؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟ ما أدري إيش معنى تعلل بالتكسب وطلب القوت. يعني إذا قيل تعلم الدين يتعلم بالكسب، إن كان هذا المراد التعلم شيء آخر، لكن الآن نحكم عليه بهذا السب. نقول من سب الله أو سب رسول أو سب الدين فإن هذا كفر، هذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة إن هذا كفر. أما مثلا التعلم بالكسب وطلب القوت، يعني إذا قيل تعلم دينك أو هذا التعلم تعلم باطل. يجب على الإنسان يتعلم دينه ما يقيم به دينه، كما أنه يطلب الكسب والقوت فيجب عليه أن يتعلم دينه، يتعلم ما يصح به إيمانه، يتعلم ما أوجب الله عليه من الاعتقاد الصحيح وأن الله مستحق للعبادة وما أوجب الله عليه من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج. هذا التعلم لا وجه له. يعني إذا قيل يعني تعلم ما أوجب الله عليك أو اسأل العلماء عن مقالتك هل هي كفر أو ليس كفر يتعلم بالكسب، هذا باطل. والكسب ما يمنع أن يكون الإنسان يتعلم ويسأل عما أشكل عليه، يتعلم دينه ويتعلم المقالة أن هذه المقالة كفرية ويسأل عنها، لا يمنعه الكسب، لأنها لا تأخذ وقتا كثيرا، والكسب له أوقات واسعة. وليس هناك فرق بين السب والساب، ليس هناك فرق بين السب. نقول من قال من سب الله وسب الرسول وسب دينه فهو كافر، ومن قال السب ونقول السب كافر، لأنه لا عذر له في هذا، لا عذر له في هذا. إنما الذي يعذر أو يسأل الشيء الكلمات التي فيها إيهاب، القول الذي فيه إيهاب، هذا اللي يفرق بين المقالة والقائل. لو تكلم إنسان بكلمة موهمة أو كلمة يحتمل أن يكون صاحبها عذر، هذا الذي يقال يفرق بين الكلمة بين المقالة وبين القائل. فيقال المقالة كفرية والقائل لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط وانتهت الموانع وقامت عليه الحجة. أما من سب الله وسب الرسول وسب الدين هذا أمر واضح، أفي إشكال في كفره. فمن سب الله وسب الرسول وسب الدين فهو كافر، ولا يحتاج ولا ليس هناك تفريق، لأن الأمر واضح. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟ جزاكم الله خيرا. هذا مشرك نسأل الله السلامة والعافية. نصب الأصنام، نصب الأصنام فهو مشرك. وإذا أيضا أوقف عليها الأوقاف أو الأموال أو دافع عنها نسأل الله السلامة والعافية، يكون أيضا كافر صاد عن سبيل الله، من الصادين عن دين الله. فهذا جمع بين الكفرين، فعلى الكفر بنفسه وصد عن دين الله حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف منع الناس من دين الله. وداخل في قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا من المفسدين في الأرض، أعوذ بالله، كفر بنفسه وصد عن دين الله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. صلى الله عليكم. بالنسبة لما ورد في السؤال التاسع وقوله: فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق، مقصوده مثلا إذا كان يقول أن إذا سبيت الله سيأتيني من الرزق أو كذا مجاملة من هو معه. هذا لا شك في كفر هذا، لا شك في كفر هذا، وكما سبق إن من فعل الكفر قاصدا وعامدا فإنه يكفر، ومن فعله هازلا فإنه يكفر. وفعلها الخائف فإنه يكفر. وإذا فعلها أيضا قصد المال فهذا أيضا كافر نص الآية. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. أخبر الله بأن لهم حظ من الدنيا، قدموا حظ الدنيا على نص الآية. فيه الآية نص فيها السد من الناس، وأنه إنما فعل الكفر تفضيلا للدنيا على الآخرة ولأن له حظا دنيوي. نسأل الله السلامة والعافية. ويقصد عن ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فيكون داخلة في هذه الآية نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟ هذا الرجل كافر الذي يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم ويسألهم قضاء الحاجات تخفيف الكربات، هذا مشرك ولا تصح الصلاة خلفه، الصلاة خلفه باطلة. ومن صلى خلفه لم يعلم حاله فإنه إذا علم يعيد الصلاة، وهذا بالإجماع بإجماع المسلمين لا تصح الصلاة خلف المشرك. نسأل الله العافية. لكن الخلاف بين العلماء يصل خلف الفاسق، الفاسق مثلا يصح الصلاة خلفه، في خلاف بين العلماء. الحنابلة وجماعة يمنعون الصلاة خلفه يقول لا تصح، وآخرون يقول تصح مع الكراهة، والصواب أنها تصح، ولكن الصلاة خلف العدل أولى، هذا إذا كان موحد لكنه فاسق. أما المشرك هذا يصح الصلاة خلفه بالإجماع. نسأل الله السلامة والعافية. الله إليك. يقول السائل: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط وحديث البطاقة، فكيف الجواب على ذلك وغيرها من الأحاديث؟ نعم، ليس في هذه الحديث حجة لهذا القائل. من ترك جميع الأعمال بالكلية لأن أنه زعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصديق كما سبق، إنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل. وأما حديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع لهم الأنبياء والأفراد والشهداء والملائكة وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته ويخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء: ما لم يعملوا خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولا بد من هذا لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض. النصوص يضم بعضها إلى بعض، قد دلت النصوص على أن الجنة حرام على المشركين، فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا منادي بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك أيضا لما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج سنة التاسعة من الهجرة أرسل معه مؤذنين يؤذنون، منهم أبو هريرة وغيره، يؤذنون في الناس بأربع الكلمات. وكذلك أيضا لما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج سنة التاسعة من الهجرة أرسل معه مؤذنين يؤذنون، منهم أبو هريرة وغيره، يؤذنون في الناس بأربع الكلمات، منها لا يدخل الجنة نفس مؤمنة، ومنها لا يحج هذا البيت بعد هذا العام عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن له كل عهد فعهده فهو إلى أربعة أشهر. فأرسل مؤذنين يؤذن في الناس أن لا يدخل الجنة نفس مؤمنة. هذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كافر. وقال الله تعالى في الكتاب المبين: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه النصوص محكمة، وهذا الحديث يرد إليها. والقاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلى أهل الزيغ، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل، وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به. هذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى المحكم، النصوص محكمة واضحة في أن المشرك لا يدخل الجنة وأن الجنة حرام على المشرك، فلا يمكن أن يكون معنا هذا الحديث مع خير قط أنهم مشركون وأنهم ما عندهم توحيد وإيمان وأنهم أخرجهم الله إلى الجنة، هذا لا يمكن. وإنما المراد لم يعملوا خير قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وكذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة ليس فيه أنه مشرك، هذه البطاقة إنما في الوحي، أنه يؤتى برجل له ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئا، ويأخذ له بطاقة فيها الشهادتان، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، لكن وكثير منهم يدخلون النار، لكن المراد أن هذا الشخص قال هذه الشهادتين، قالها على إخلاص وصدق وتوبة، أحرقت هذه السيئات فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟ الله يعني. هذا الشخص مشرك لأنه غير معذور إذا كان يعيش بين المسلمين، بقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قام عليه الحجة، وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن، بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعيش بين المسلمين فإنه مشرك، قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قام عليه الحجة، وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن، بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعيش بين المسلمين فإنه مشرك. وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا الشخص يخفى عليه ما وقع فيه من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك، بسبب كثرة المضلين حوله وخفي عليه الأمر، فإنه في هذه الحالة يكون أمره إلى الله عز وجل، ويكون حكمكم في الفترات إذا لم يعلم، ولكنه في الدنيا إذا مات يعامل معاملة المشركين، فلا يغسل ولا يصلي عليه ولا يتمع المسلمين في مقابره. المقصود أن الأصل أنه لا يعذر، هذا هو الأصل، لكن لو وجد بعض الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم يعلم، قد يقال إنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله. بكل حال يجب عليه أن يطلب الحق ويتعرف على الحق ويسأل، كما أنه يسعى في معيشته، طلب المعيشة إلى الكسب ويسأل عن طرق الكسب، يجب عليه أن يسأل عن دينه ويسأل عن الأمر الذي يشكل عليه. كونه لم يسمع الحق ولم يقبل الحق وتصامم عن سماع الحق ليس عذرا له، هذا هو الأصل. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يفترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا، أم يكفي مجرد إقامتها؟ نرجو التفصيل في هذا مع ذكر الدليل. الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة، وكذلك المشرك إذا أقيمت عليه الحجة فقد زال عذره، بمعنى أن يبلغها الدليل، يبلغه الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فهم الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين بلغت قامت عليهم الحجة، ومع ذلك لم يفهموها فهما واضحا، لم يفهموها ولكنها قامت عليهم الحجة، نزل القرآن وسمعوه وجاءهم النذير، جاءهم الرسول عليه وسلم وأنذرهم واستمروا على كفرهم فلم يعذرهم الله. ولهذا قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وقد بعث الرسول، وقد أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فاشترط في إقامة الحجة البلاغ. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أسمع ضيحة من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال سبحانه لوصف الكفار: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومع ذلك قامت عليهم الحجة، فأخبر أنهم أن مثلهم مثل من يسمع الصوت وهو لا يفهم المعنى، فمثل الغنم التي ينعق لها الراعي تسمع الصوت، ومع ذلك قامت عليهم الحجة. وقال سبحانه: وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولم يقل حتى يتبين، حتى يبين. هذا هو قيام الحجة. فإذا بين الحق وعرف أن هذا عرف هذا الدليل، عرف الحجة، قد قامت عليه الحجة، ولو لم يفهمها لا يشترطها. هذا هو الذي تدل عليه النصوص، وهذا هو الذي قرره أهل العلم. نعم. بسم الله إليك. يقول السائل: هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة إن فعل هذا من ارتد من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالأداء؟ بسم الله إليك. أهل الردة الذين ارتدوا بلا وفتنة لهم أقسام، منهم من رجع إلى الأصنام والأوثان فعبدها، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نبيا ما مات، وهو لا كفار لا إشكال فيه، ومنهم من منع الزكاة والصحابة قاتلهم جميعا ولم يفرقوا بينهم وسموهم مرتدين. والذي منع الزكاة قال العلماء إنما كفر لأنه إذا منعها وقاتل عليها دل على جحوده، على جحوده إياها، لأنه فعل الأمر منعها وقاتل عليه. أما لو منعها ولم يقاتل عليها تؤخذ منه، تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر، لكن إذا منعها وقاتل عليها فإنه يكفر، لأن هذا دليل على جحوده. فالمرتدون الذين منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها، فدل على أنهم جحدوها، ولهذا عاملهم الصحابة معاملة المرتدين وسموهم المرتدين كلهم، لا فرق بين من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عبد الأصنام أو من جحد الزكاة، يعني جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم. صلى الله عليك. يقول السائل: ما حكم من يقول بأن من قال أن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر، أن هذا القول قالت فيه فرقة من فرق المرجع؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أعلم أن هذا القول قالت به المرجئة، ولكنه لا بد من العمل كما سبق، لأن من أقر بشهادة شيء فلا بد أن يعمل، لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل. فقد ثبت في الحديث الصحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يقول خالصا من قلبه، هذا ينفي الشرك، ينفي الشرك، لأن الإخلاص ينفي الشرك. ومن ترك العمل ولم يعمل فإنه مشرك، لأنه عبد للشيطان، لأنه معرض عن دين الله، ومن أعرض عن دين الله فهذا كفر، فهذا كفر. وكذلك أيضا جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله. ومن لم يعمل فإنه معرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة. من لم يعمل مطلقا أعرض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، هذا من نواقض الإسلام. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضوا، فلا بد أن يعمل. وإذا قال لا إله مستيقنا بها قلبه وقال عن إخلاص، في بعضها قال لا إله إلا غير وهو غير شاك، فلا بد أن يعمل. ما يمكن أن يقول شخص كلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ولا إشراك. أبدا يترك الصلاة وهو قادر، لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه، دل على عدم صدقه، دل على أن قلبه ليس مستيقنا بها. فلو كان قلبه مستيقنا بها وكان عنده يقين وإخلاص وصدق لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. فإذا لم يعمل دل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه وعدم يقينه وعدم إخلاصه وعدم صدقه وريبه وشكه، هذا واضح من النصوص، فدل على أنه لا بد أن يعمل. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما حكم تنهية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث للشريعة الإسلامية؟ هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه بدل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، وذكر مثال هذا الذي ذكر مثال للمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قوانين مكونة من عدة قانون مكون من عدة مصادر، وذكر كفرهم، وذكر هذا أيضا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الديانة السعودية السابقة، وقال إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين. فإذا بدل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرا من أنواع الكفر والردة. وقال آخر من أهل العلم أنه لا بد أن يعتقد ولا بد أن تقام عليه الحجة، وذهب إلى هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن بلوح رحمه الله عليه، قال أنه لا بد أن تقوم عليه الحجة، لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم، فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فإنه يحكم بكفره. المقصود أن هذه المسألة خطيرة، وهذا إذا لم يكن بها لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى، أما إذا كان تلبس بأنواع من الكفر الأخرى هذا لا إشكال فيه، لكن إنما هذا مفروض في شخص الذي تلبس بشيء من أنواع الكفر، فهل يكون هذا كفرا أكبر مجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ الكثير رحمه الله سبحانه الرحيم، أو أنه لا بد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر، فإذا قامت هذه الحجة فكنا بكفر. نعم. الله إليكم. يقول السائل: هل تكفير السلف رضوان الله عليهم للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة، أم هو كفر دون كفر ويراد منه الزجر والتغليب فقط؟ نعم، تكفير العلماء والأئمة والسلف الجهمية تكفير أكبر مخرج عن الملة، وذكر العلامة القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عام، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام وقد حكاه عنه، بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 500 عام كفروا كفرهم أكثر مكتم من الله. وقال العلماء إن الجهمية خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقولهم خارجون من 72 فرقة يدل على أن مرادهم الكفر الأكبر من الملة، لأن فرق الأمة 72 فرقة فرق يتوعد في النار وهي فرق مبتدئة. فقالوا إن الجهمية خارجون من 72 فرقة، وكذلك القدرية الغلاة خارجون، وكذلك الرافضة. فقال: هذه الفرق الثلاث خارجون من 72 فرقة لأن كفرهم كفر أكبر، الرافضة والقدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابه والجهمية. وذلك لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، ونفوا الأسماء والصفات ينتج العدم والعياذ بالله، فشيء لا اسم له ولا صفة لا وجود له إلا في الذهن، شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محايد له ولا متصل به، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ما لا يكون. هذا ممكن مستحيل أشد من ممكن والعياذ بالله. ولهذا كان كفر وكفر أكبر وخداع بالله. نعم. تكفير الزجر يعني كفر أكبر. يعني هو ما وجه قولهم هذا يعني كفر الزجر العبد وإن كان يعني صاحبه يقال له كفر حتى يكون زجر له ويرتدع عن هذا العرض وإن لم يكن كفر أكبر. الله إليك. يقول السائل: هل إطلاقات السلف في تكفير أعيان الجهمية كتكفير الشافعي لحفظ الفرد حين قال بخلق القرآن، فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتكفير الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهذيل العلاف، كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى يراد منه أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لا أعيانهم؟ الظاهر أنه لا تكفير أعيانهم، ولما خصهم بالذكر وكذلك الشافعي يعني الناظرة ظاهر أنه ناظرة وقام عليه الذكر، فالظاهر أنه لا تكفير أعيانهم. أما لو أريد تكفير بالعموم مثل قول بعض الجهمية كفار، أما تخصيص أعيان بعينه يقابلون العلم ويقفون أمامهم ويناظرونهم هذا تكفير أعيان يبدي أعيانهم. والعلماء لهم تكفير الجهمية أقوال، منهم من كفر الغلاة ومنهم من كفرهم بإطلاق ومنهم من بدعهم بإطلاق، ثلاثة أقوال. فهؤلاء الأفراد الذين وقفوا أمام الأئمة ونظرهم الظاهر أنهم كفرهم بأعيان لأن كل الحجة قامت عليه. نعم. والله إليك. يقول السائل: ترد بعض المصطلحات في كتب أهل السنة مثل الالتزام، الامتناع، كفر الإعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟ الالتزام ظاهر المراد الالتزام يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بما أمر الله به وينتهي عما حرم الله عليه، يلتزم بطاعة الله، يلتزم الله وطاعته. والامتناع يعني الامتناع عما أمر الله به، وهذا الامتناع في تفصيل، إذا امتنع عن شيء يكون تركه كفر يكون كفر، وإن ترك عن شيء لا يصل أحد الكفر يكون معصية. ومن الامتناع امتناع إبليس على السجود لآدم، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فاستكبر وكان من الكافرين. فإبليس إبراهيم كفر، وكفر الإعراض كما سبق معناه الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله فقد كفر. الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مثلهم؟ نعم، معنى هذا أن من اعتقد أن المشركين على حق أو توقف في ذلك فهو كافر، لأنه يعرف بالطاغوت، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول إيمان بالله، والأمر الثاني الكفر بالطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. فمن لم يكفر المشركين معناه لم يكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو توقف في كفرهم فهو كافر مطلقا، لا بد أن يجزم ويعتقد كفر. فمن قال إن اليهود والنصارى اليهود والنصارى على دين السماوي وكذلك المسلمون على دين السماوي فلا، فكلهم على حق، هذا كافر لأنه لم يكفر المشركين. لا بد أن يعتقد أن اليهود على كفار، أنهم على بعض والنصارى على بعض والوثنيين على بعض، فإن شك أو توقف كان هذا الشك والتوقف ناقض من أصول الإسلام، يكون كافرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو صح مذهبه مثل قال اليهود على دين السماوي على حق، والنصارى على دين السماوي، والمسلمون على دين السماوي، من احب ان يهتدي باليهوديه او النصرانيه او بالاسلام فله ذلك، هذا صح مذهبه يكون كافرا نعوذ بالله. نعم. الله يرحمه. فيه اضافه: من قال عفى الله عنك ان اليهود والنصارى بلغتهم دعوه الاسلام مشوهه فمن كفر، ما حكمه؟ بلغتهم دعوه الاسلام مشوهه ما جاءهم الإسلام الصافي إنما في تشويه، فهل هذا كفر ليصير؟ لا، ليس صحيح. وبلغتهم الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم بنفسه، والصحابة بلغوهم بأنفسهم، والدعاة بلغهم بأنفسهم والأئمة شيخ الإسلام بلغهم بنفسه وغيره. هذا باطل ليس بصحيح. الله إليك. من قال أحسن الله إليك إخواننا النصارى متفق صحيح؟ لا هذا المسألة أخرى، كان يعتقد أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح وأنهم على حق وأنه يتدين وأنه يوافقه في دينه فهذا كفر. أما إذا قال إخواننا غلطة أو سبقة لسان أو خطأ أو له شبهة فقد لا يفهم المقصود، هذا في تفصيل. إن كان النصارى إخواننا يعتقد أنهم على حق وأنهم على دين الحق فهذا كفر وردة. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الشخص إذا لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية؟ لعدم بلوغ النصارى الآية، النصارى يعني مثل بلغ هذه الآية لعدم هو ما عرف عن الآية يقول أنا ما أدري ما كفرهم لأنها ما بلغت هذه سورة المائدة، هل هذا يكفر؟ على كل تفسير، إن كان هذا الشخص لا يعلم يجهل مثل هذا الحكم ولا يعلم أن النصارى على باطل فهذا لابد أن تقام عليه الحجة. أما إذا كان يعلم هذا ويعلم أن النصارى على باطل وأن الله كفرهم ولا يخفى عليه النصوص فهو كافر لأنه هو المكفر المشرك. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والقبول والمحبة واليقين؟ وما حكم من يقول تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط؟ سبق بيان أن كلمة التوحيد لا بد من شروط وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص، كما سبق بعض الحج من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شرط الإخلاص، وفي بعضهم من قال لا إله صدقا من قلبه، وفي بعضهم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعلم لله. والانقياد لا بد منه لأنه لا بد من العبد، لأن هذه الشروط تقتضي الانقياد، هذه الشروط تقتضي الانقياد، وكذلك القبول. هذه الشروط التي دلت عليها النصوص من الإخلاص وعدم الشك والريب والصدق واليقين وقال لا مستيقن بها قلبه، هذه تستلزم القبول والمحبة. فدلت هذه النصوص على أن هذه الشروط لا بد منها، وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص، وأن من قال لا إله إلا الله برسالة فإنه ولم يلتزم بالشروط لم يقلها على إخلاص إنه يقع في عمل الشرك. إذا قال لا إله إلا الله بدون هذه الشروط معنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك، يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله. والنبي يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله فرض ماله وجبه، إذا ما كفر بما يعبد من الله هذا دليل على الإخلاص. إذا قال لا إله إلا الله ووقع في عمل الشرك معناه أنه لم يأتي بهذه الشروط، معناه انتقلت هذه الكلمة، نقل لا إله إلا الله بفعله، قالها بلسانه ونقلها بفعله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، فإذا عبد غير الله نقل هذه الكلمة ولم يلتزم بهذا الشرط وكفر بما عبد إلا الله. وكذلك إذا قال لا إله إلا الله عن كذب ولم يكن عن صدق صار منافقا، كفره الله بقوله من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لا رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فتبين بهذا ان هذه الشروط دلت عليها النصوص، وان اذا انتفت هذه الشروط فلا بد ان يقع في الشرك، والمشرك كافر بالنص والاجابه بالكتاب والسنه والاجماع. قال تعالى: لا يشرك فلا يحبطن عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وظالم من انصره. فاذا لم تزل بهذه الشروط وقع في الشرك، لانه اذا قالها عن عدم الاخلاص صار مشركا ولم يكن معبودا من دون الله حبط عمله، وان قالها عن كذب ولم يصدق صار منافقا، وان قالها ولم ينقد بحقوقها صار مشركا ايضا لانه صار معرضا عن دين الله. فتبين بهذا ان هذه الشروط دلت عليها النصوص، وان هذه هذه الكلمة لا بد فيها من هذه الشروط, وإلا فإنه لا فائدة لها. نعم. الله إليك. يقول السائل: نرجو تفسير قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان, آية, تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية. نعم, هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم, لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. ويشمل ذلك من كفر بالله جادا وقاصدا, ويشمل من كفر بالله هازلا ولاعبا وساحرا, ويشمل من كفر بالله خائفا, ويشمل من كفر بالله مكرها واطمأن قلبه بكفر. لأن الله تعالى لم يستثني من الكفر إلا من قالها إلا من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان. وبين سبحانه وتعالى أن ما عدا هذا الصف من الناس فإنه يكون كافرا لأنه مستحب للحياة الدنيا على الآخرة. فمن قال لا فمن كفر بالله قاصدا فقد استحب الدنيا على الآخرة, ومن كفر بالله هازلا فقد استحب الدنيا على الآخرة لأنه لو حضر. ومن قال لا إله إلا الله خائفا فقد استحب الدنيا على الآخرة ولو حضر في الآخرة, ومن قال لا إله إلا الله مكرها واطمأن قلبه بكفر فقد استحب الدنيا على الآخرة. ولهذا لم يثبت الله عز وجل إلا من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبين الله سبحانه أن من عداه فإنه إنما فعل ذلك لأن له حظا من حظوظ الدنيا, وذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة, وأن الله لا يهدي القوم الكافرين, فلا يهديهم الله لكفرهم وضلالهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. الله يهديك. هناك من يفرق بين الإكراه في الفعل والإكراه في القول, يقولون الآية جاءت بالإكراه في القول فقط, وأما الفعل فلا إكراه فيه. لا, الصواب أنه لا فرق بينهما. الصواب أنه لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه هو الجهل, لا اختيار له فيه, يعني الله يصرف على رقبته ويقول اسجد للسلام وإلا قتلناه. لكن في الفعل إذا استطاع أن إذا استطاع أنه مثلا يقصد به مثلا بعمله وجه التقرب لله فلا بأس, فإنه ينبغي له. فمثلا إذا سجد للسلام ينبغي يسجد لله لأنه لا يمثل قلبه وينبغي السجود لله. وتكون الصورة صورة السجود للسلام وقلبه مطمئن بالإيمان, هذا من معنى اطمئنان القلب. فإذا هبط قلب الكفر يكون قلب مطمئن بالإيمان فلا يضر, وإذا فعل الكفر يكون قلب مطمئن بالإيمان فلا يضر, لا يروج به السجود للسلام. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما حكم موالاة الكفار والمشركين, ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا من الملة, ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب, جزاكم الله. نعم. موالاة الكفار والمشركين إذا كان تولي لهم هذه ردة, تولي المشركين كفر وردة, وهي محبة الكفار, محبتهم بالقلب وينشأ عن النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. فإذا تولى الكفار وأحبهم بقلبه ونشأ من ذلك النصرة والمساعدة فهذا كفر وردة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض, ومن يتولهم منكم فإنه منهم, إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله, ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاة. قال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. فالتولي الكفار ردة, لأن التولي هو أصل التولي محبة القلب, ثم يجمع بين النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. أما الموالاة كبيرة من كبائر الذنوب, معاشرة الكافر وصدقته والميل والركون إليه ومع شويع ومساعدة أيضا الكافر الحربي من أيها أنواع المساعدة. ولهذا ذكر العلماء قال إن لو ساعدهم ببري القلم أو بمناولة كذا يكون هذا مولى من الكبائر الذنوب. هذا الكافر الحربي. أما الكافر الذنبي الذي بينه وبين المسلمين فهذا شيء آخر لا بد من الإحسان إليه. لكن الكافر الحربي لا يساعد أي شيء. المقصود أن التولي على ردة وهي المحبة ويسعى عنه المساعدة. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بغير مثل ما يرد أن يأتي لولاة الأمور من الرسل وما أشباههم وما تدعو الحاجة إليه فهذا من كبائر الذنوب. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها جزاكم الله خيرا؟ نعم، نصيحة لطلبة العلم العناية بطلب العلم والحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس عند العلماء وقراءة الكتب النافعة ككتب الإمام الشيخ محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة كتب شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله له رسالة في كفر تارك التوحيد وفي المستفيد في كفر تارك التوحيد وكلمة النافعة في المكفرات الواقعة لابن الإمام الشيخ عبد الله الشيخ محمد الوهاب. وابن القيم له مؤلفات كثيرة في هذا وشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي بين كثيرا من ذلك. والعلماء في كل مذهب حنابلة والشافعية والمالكية والأحناف يزودون في كتب الفقه باب يسمونه باب فقه المرتد وهو الذي يكفر بعد الإسلام ويذكرون أنواع من الكفر قولية وفعلية واعتقادية. فينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إليها يرجعوا إلى هذا الباب فقه المرتد. ومن أكثر من كتب في هذا من أنواع الأحلام كتبوا فيه كتاب الحفظ المرتد أنواعا كثيرة قد يوصلوها إلى 400 مكفر. ومن ذلك وذكروا أن من أنواع الكفر تصغير المسجد أو نصر على وجه التحقيق المسجد أو مصيحر. فينبغي للطلبة أن يراجعوا في هذا. والدرة السنية فيها مجلد أيضا في الكفر وبين أنواع الكفر. المصادر والمراجع متوفرة والحمد لله. نعم. ما حكم من يقول ليس هناك تكفير للمعين مطلقا؟ هذا ليس صحيح. المعين نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه ومن قرض عين الحجة يكفر بعينه ولا معناه ما يكون هناك كافر. من قامت عين الحجة الكافر يكفر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما في شبهة يكفر ولا عنده شبهة تزال الشبهة إذا قرض يكفر. نعم. الله إليك. قول السائل: هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله؟ هذا سبق الكلام عليه فان الاصل انه لا يعبر اذا كان يعيش بين المسلمين وبلغه الدعوه. لكن اذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الشرك فانه يزال عنه شبهه ويبينه. والاصل انه لا ان هذا انما هو في اهل الفتره. اما بعد بث الرسول عليه الصلاه والسلام ومن يعيش بين المسلمين الاصل انه غير معلوم. ومن يدعو في الغالب أنه يدعو على عن عناد. في الغالب أن الذي يدعو إلى الشرك أنه لا يفعل هذا وإنما يدعو عن إصرار وعناد. نسأل الله السلامة والعافية. هل هناك فرق بين من يحب الكفار لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم؟ نعم، إذا كان يحبهم لدينهم هذا أما إن كان محبة طبيعية مثل لأنه قريب لها أو كذا أو لأنه لأجل المال أو ما أشبه ذلك يكون إذا كان أحبهم لدينه هذا كفر الإسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل بينها العلماء رحمه الله فصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي الكافية الشافية وذكرها أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرح الطحاوية. والخلاصة خلاصة البحث في هذا أن الجاهل فيه تفصيل. الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم فليس معذورا، لا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل. والجاهل الذي يريد أن الحق غير الجاهل الذي لا يريد الحق. الجاهل قسم، القسم الأول جاهل يريد الحق، والنوع الثاني جاهل لا يريد الحق. فالذي لا يريد الحق غير معلوم، حتى ولو لم يستطع، لو لم يصل العلم، لأنه لا يريد الحق. والنوع الثاني جاهل يريد أن يعلم الحق، فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل إليه فهو معلوم. المقصود أن الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ولا يسأل، أو يمكنه أن يتعلم ولا يتعلم، هذا غير معلوم. أما الجاهل الذي لا يمكنه أن يتعلم فهو على قسمين، القسم الأول جاهل لا يريد الحق، هذا غير معلوم. الثاني جاهل يريد الحق ثم بحث عن الحق ولم يحصل عليه، فهذا معلوم. ويرجع إلى التفصيل. هل هناك فرق بين المسائل التي تخفى العادة وبين المسائل التي لا تخفى، مسائل التوحيد؟ نعم، يعني الجهل يعني الذي يعذر في الجاهل إنه لا يعذر في الأشياء الواضحة بين العلماء، الأشياء الواضحة والظاهرة لكل أحد، إنما الجاهل الذي يعذر في المسائل التي تخفى على مثله يجهل هذا الأمر. أما الأشياء الواضحة ما في، لو كان هناك إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا، فلما عثب قال إنه جاهل لا يقبل منه، لأن يعني هذا أمر واضح. التعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منه، أو عبد الصنم وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا يقبل منه، لأن يعني هذا أمر واضح لا يقبل منه دعوة الجهل. لكن لو أسلم كافر في مجتمع الربا يتعامل بالربا ولا يرى إلا الناس يتعامل بالربا ثم تعامل بالربا وقال إنه جاهل، هذا مثله نعم، هذا مثله يجهل. أو نشأ في بلاد بعيدة في بادية ولم يسمع وليس عنده وسائل، هذا معذور. أما إنسان يفعل أمرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين فلا يعذر، لا بد أن تكون مسألة دقيقة، تكون مسألة خفية تخفى على مثله. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه، وجمع أهله حينما حضرته الوفاة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا في الصحيحين وفي غيرهما، أن هناك رجل كان مسرفا على نفسه وكان له أولاد، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأهله وقال أي أب كنت لكم فأثروا خيرا، فقال إنه لم يبتئر خيرا، يعني لم يعمل خيرا قبل، وقال إنه إن بعثه الله ليعذبنه عذابا شديدا، فأخذ المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ويطحنوه ثم يبروه في البر. وفي بعض روايات الحديث أن يبروه نصه في البر ونصه في البحر، وقال لئن قدر الله علي لئن بعثني الله ليعذبني عذابا شديدا، ففعلوا به ذلك. وفي الحديث أن الله سبحانه قال الله للبر، أمر الله البر أن يجمع ما فيه، وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، فقال الله له قم فإذا هو إنسان قائم، فقال الله ما حملك على ذلك؟ قال ربي خشيتك، فما تلافى أن رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، بعض العلماء يقول هذا في شرع من قبلنا، وأجب بأجوبة، ولكن أصح ما قيل فيها ما قرره الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل إلى هذه الحالة. فالرجل غير مكر للبعث وغير مكر لقدر قدرة الله، ويعلم أنه لو ترك ولم يحرق ولم يسحق أن الله يبعثه، يعتقد هذا وأن الله يقدر عليه، لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة